الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا الثاني والذي تحت عنوان وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية. فما يزال الحديث موصولا عن الشبهات التي ساقها معارضو تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وقد قاموا بإثارة العديد من الشبهات حول الحدود، إما من ناحية ثبوتها أو من ناحية تطبيقها، وسنتعرض لهذه الشبهات فندحضها بإذن رب الأرض والسماوات، ونبين عوارها بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله تعالى التوفيق: الوقفة الأولى، ما أشبه الليلة بالبارحة. لابد أن يعلم المسلمون أن ما يقوم به هؤلاء من غمز ولمز للشريعة ليس وليد هذا العصر، وإنما هم مسبوقون فيه، فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فك أسلافهم يثيرون الشبهات على شرع الله، حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب، يعني سيف من ذهب، يعني الميتة، فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش، هكذا تفسير الآية كما أورده ابن كثير في التفسير وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. فانظر أخي الحبيب كيف ألقوا تلك الشبهة على الصحابة. قالوا: كيف تأكلون مما تذبحون أنتم بأيديكم وتتركون أكل الميتة، وهذه ما ماتت إلا لأن الله هو الذي ذبحها، يعني أن الله عز وجل هو الذي أماتها. فهذه شبهة، يقولون الذي يميته الله لا تأكلونه، والذي تميتونه أنتم بأيديكم تأكلونه، هذه شبهة، ورد الله عز وجل عليها. فأحدثت ذلك في أنفس ناس من المسلمين شيئا، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين الله تبارك وتعالى لهم حقيقة الأمر. أولا، أن من يلقى أو يلقي بهذه الشبهات حقيقة هم الشياطين، وما هؤلاء إلا مطية لهم يأتمرون بأمرهم. هؤلاء الناس إنما هم تحركهم تلك الشياطين. ثانيا، أن الواجب على المسلم أن ينقاد لشرع الله عز وجل ويقول: سمعنا وأطعنا، ولا يلتفت إلى ما يلقى إليه من شبهات تعارض ما معه من نقل صحيح. ثالثا، كان من الممكن أن يخبر الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي أماتها وهو الذي نهاهم عن الأكل منها، فله الأمر من قبل ومن بعد، ولكنه بين لهم أن إطاعة المشككين فيما يلقونه من شبهات يؤدي إلى الشرك. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى بين حقيقة هؤلاء في غير ما آية من كتابه، فقال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد وصف الله عز وجل من يلقي الشبهات بأنه من أولياء الشيطان، وفي قلبه زيغ، فليحذر كل مسلم أن يكون ممن اتصف بذلك. أيضا، وهذه هي الخامسة، أن طريقة الذبح الإسلامية هذه طبيا وعلميا هي الطريقة الصحيحة السليمة السوية. لماذا؟ هناك عدة طرق مختلفة في ذبح الذبائح، وهذا بحث قد رأيته وهو موجود على الإنترنت، بحث قامت به بعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول التي لا تؤمن بدين أصلا، فقامت بعض تلك الدول بإجراء تجربة، وهي أنهم أخذوا بعضا من الحيوانات والطيور المختلفة، ثم لما أخذوا تلك الحيوانات والطيور المختلفة قسموها إلى مجموعتين، مجموعة بط من مجموعة من البط يعني، والأوز والحمام والدجاج وغيرها وغيرها من أنواع الطيور المختلفة، ومجموعة أخرى من الحيوانات البقر والأغنام والجاموس والإبل وغيرها وغيرها من مجموعة الحيوانات، فقاموا بتقسيمها إلى عدة أقسام متساوية. الأولى ذبحوها بطريقة الصعق الكهربائي، والثانية بطريقة فصل الرأس تماما عن الجسد، والثالثة بطريقة الضرب بالنار أو إطلاق الرصاص أو الزخيرة الحية على رؤوسها كما تفعل بعض الدول، ومجموعة أخرى بطريقة الذبح الإسلامية، ومجموعة أخرى بطريقة الذبح الإسلامية ولكن مع ذكر اسم الله على الذبيحة. يبقى الأولى بطريقة الذبح الإسلامية مع عدم ذكر اسم الله على الذبيحة، والثانية بطريقة الذبح الإسلامية على مع ذكر اسم الله على الذبيحة أثناء ذبحه. وقاموا بتحليل كل مجموعة منها، ثم قاموا بفحص كل مجموعة على حدة، فوجدوا أن كل طريقة خلاف طريقة الإسلام في الذبح كانت مكتظة ومليئة بالميكروبات، وكان اللحم فيه كثير من الدم وفيه كثير من العفن، وبالتالي فهو يحمل كثيرا من الأمراض. لكنهم لما رأوا الطريقة، طريقة الذبح الإسلامية، وطريقة الذبح الإسلامية هي قطع الأوداج وقطع بعض عروق الرقبة مع عدم فصل الرقبة عن الجسد، وجدوا أنها فيها أقل نسبة دم في جسد الذبيحة، ووجدوا أنها تحمل أقل بكثير جدا بنسبة لا تقارن من الميكروبات والأمراض، فازداد تعجب هؤلاء. ورأوا التي ذكر اسم الله عليها بالطريقة الذبح الإسلامية فازداد عجبهم واندهاشهم، حيث أنهم وجدوا أن هذه التي ذكر اسم الله عليها وذبحت بالطريقة الإسلامية وجدوا أنها تكاد لا يكون فيها دم وتكاد لا يكون فيها نسبة ميكروبات مطلقا. هنا بدأوا يعرفون ويحللون الأمر ويبحثون، فعرفوا أن طريقة الذبح الإسلامية طريقة إلهية، وأن الذي بلغنا بها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها الطريقة الصحيحة السليمة السوية. لماذا؟ حلل بعض العلماء والأطباء فقالوا أنه عند قطع الأوداج فإنه يتم إعطاء إشارات من المخ عن طريق النخاع الشوكي والحبل الشوكي أو غيره، أو عن طريق الخلايا العصبية وغيرها، فتعطي إشارة للقلب بأن الدم لا يصل إلى المخ، فيقوم القلب بالنبض حتى يضخ الدم إلى سائر أجزاء الجسد وإلى المخ، فإذا بالدم عندما يريد أن يصعد مرة أخرى فإنه ينطلق خارج الجسد ويندفع خارج الجسد، وبهذا يندفع أكبر كمية ممكنة من الدم خارج الجسد، وتبعا له فإن كثيرا من الأمراض تخرج خارج الجسد. هذه واحدة، لكنهم تعجبوا وقالوا إذن هذه هي الطريقة العلمية وهذا هو التحليل العلمي لهذا الأمر. لكن السؤال الآن، السؤال الآن، يا ترى لماذا إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وقلنا بسم الله على الذبيحة تكاد الميكروبات والأمراض تخلو من الذبيحة؟ هذه لم يجدوا لها تحليلا علميا ماديا فآمن منهم كثير ودخل في الإسلام. فسبحان الله، انظر، نحن لما نطبق الشريعة نجد الخير فيها سواء علمنا العلة أو لم نعلم. الوقفة الثانية، الشبهات التي أثاروها حول حد السرقة والرد عليها. أولا، تعريف السرقة. نريد أن نتعرف أولا على ما هو معنى السرقة حتى بعد ذلك نتعرف على حد السرقة. تعريف السرقة لغة هو مصدر الفعل سرق، ويدل على أخذ ما ليس له أخذه في خفاء وستر. في إيه؟ انتبه، في خفاء وستر. شرعا عرفها الدرديري في الشرح الصغير بأنها أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قوية وخفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه، وإن لم يخرج هو بقصد واحد أو أخذه حرا لا يميز لصغر أو جنون. هذا تعريفها شرعا. من الشرح يتبين لك، فأولا قد عرفنا السرقة لغة وشرعا، ثانيا دليل وجوب الحد. دليل وجوب الحد، هل كل إنسان يقام عليه الحد؟ الجواب لا. تعال لنعرف دليل وجوب الحد أولا. قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث متفق عليه. وما معنى ربع دينار فصاعدا؟ ربع دينار هو حوالي 1.11 من جرام الذهب، 1 جرام و11% ذهبا، هذا هو ربع الدينار فصاعدا. يبقى لما نسأل النهاردة ونعرف ان الجرام ذهب بكام؟ ب200 جنيه. طيب جرام ذهب 200 جنيه و11% يعني يكون مثلا 220 جنيه. يبقى هو دي حد ربع دينار. يبقى اللي يسرق 211 جنيه هنا تقطع يده، 220 جنيه تقطع يده على حسب سعر جرام الذهب، وهذا يختلف من عصر إلى عصر. هذا ثانيا الدليل الأول من القرآن، الدليل الثاني من حديث سيدة عائشة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثالث عنها أيضا سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثالثا، الشبهات التي أثاروها. الشبهة الأولى، قالوا أن الفقهاء مختلفون في شروط تطبيق الحد ولا يكاد يوجد اتفاق بينهم، فقد اختلفوا في من جحد متاعا بعد استعارته من أهله هل يقام عليه الحد أم لا، واختلفوا في النصاب، فمنهم من اشترط ومنهم من لم يشترط، ومن اشترطه اختلفوا فيما بينهم هل هو ربع دينار أم 3 دراهم أم 10 دراهم، واختلفوا في محل القطع، وهل يجمع مع القطع والغرم أم لا، فبأي الأقوال سنأخذ؟ هذه شبهتهم. فنرد عليهم بالآتي، أولا، لما قاموا واضعوا القوانين الوضعية بتشريعها في مصر، كان أمامهم القانون الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والأمريكي. سؤال: فلماذا أخذوا هذا وتركوا ذلك؟ وما هو معيار التفضيل؟ ولماذا لم يتركوا الجميع بدعوى عدم اتفاقها؟ فهم لم يقولوا ذلك، ولم يسغ الاحتلال الإنجليزي إلى إزاحة القانون الفرنسي واستبداله بالقانون الإنجليزي مع طول فترة الاستعمار الإنجليزي لمصر، وذلك لأن القصد هو إزاحة المسلمين عن شريعتهم، ولا يهم إلى أي شرائع يتجهون. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالأصل عندهم هو نقل المسلمين إلى الكفر، ولا يهم بعد ذلك ما نقلوا إليه من إلحاد أو نصرانية أو يهودية أو بهائية أو غيرها. ثانيا، في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين لا يكاد يخلو موضوع من موضوعاته إلا وفيه الخلاف، مع أخذ القانون المصري بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض أقوال الأئمة في بعض المسائل بما يحقق مصلحة الناس. وفي بلاد المغرب أخذوا بالمذهب المالكي، وفي المملكة العربية السعودية أخذوا بالمذهب الحنبلي، وفي الصومال أخذوا بالمذهب الشافعي، ولم يعترض أحد على هذا، فلماذا الاعتراض في مجال الحدود؟ الشبهة الثانية: تهكمهم على الحرز. قام أحد رؤساء تحرير الصحف المصرية المعارضة والمعروف بعدائه الشديد لكل ما هو إسلامي ودفاعه المستميت عن الشيعة بإلقاء محاضرة عن الدولة المدنية، وكان مما قال: لو سرق شخص مالا من حافظة نقودك تقطع يده، ولو سرق ملايين الجنيهات بواسطة الكمبيوتر فلا تقطع يده طبقا لمفاهيم هؤلاء. وهنا ضجت القاعة بالتصفيق، وهو هنا يتهكم على شرط الحرز في السرقة الذي اشترطه الفقهاء. وللرد على هذه الشبهة لابد أن نتكلم عن الحرز أولا، فتعالوا نتعرف على ما هو الحرز. تعريف الحرز: الحرز لغة مأخوذ من الحفظ والتحفظ، يقال حرزته واحترز، احترز هو أي تحفظ. وأصل الحرز في اللغة الموضع الحصين والمكان الذي يحفظ فيه، والجمع أحراز. وشرعا عرفه الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بأنه هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. وقال ابن قدامة في المغني: والحرز ما عد حرزا في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته فيرجع إليه، كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك. هذا بالنسبة لتعريف الحرز لغة وشرعا. أما دليله، أولا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: الخبنة هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنه، يعني في ثوبه أو في سرواله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنت رأيت شجرة وكنت جائعا واحتجت أن تأكل فأكلت منها على قدر حاجتك فقط ولم تأخذ منها شيئا في ملابسك أو تأخذ منها شيئا تدخره، فهذا لا شيء فيه. من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إذن علمنا أن الحرز يكون شيء مدخر ليس شيئا ظاهرا. ثانيا، عنه أيضا أنه قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة، عليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجارين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. والجارين هو الموضع الذي يجمع فيه التمر، احنا بنسميه في الفلاحين الجرن، جرن القمح مثلا، ويكون من بناء ونحوه، ولا يشترط أن يكون مغلقا. ما دمت أنا وضعته في جرن حتى لو لم أغلقه، إذن أنا حويته أصبح هنا حرز. والمجن يعني الترس، وهو 3 دراهم أو ربع دينار، هو 3 دراهم أو ربع دينار. المجن الذي يجن به المحارب من العدو، يعني الترس يعني الضرع. ثالثا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال هي ومثله والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. هذا الحديث رواه النسائي وحسنه الألباني. يعني معنى الحديث أن من سرق الماشية التي تسرح في الجبال فعليه ردها ومثلها وينكال به، يعني يعاقب. أما ما آواه المراح، يعني زي ما احنا بنقول مثلا الزريبة عزكم الله التي توضع فيها البهائم، أما ما آواه المراح وهو الموضع الذي تروح إليه الماشية، تذهب إليه تأتي إليه تعود إليه يعني، وتأوي إليه ليلا، وهذا يعتبر حرز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قطع اليد إذا بلغ النصاب. أما بالنسبة لاختلاف الفقهاء في اشتراطه، قال ابن عبد البر في التمهيد واختلف العلماء في السارق من حرز، فأما فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب القطع باتفاق منهم على ذلك، وقالوا من سرق من غير حرز فلا قطع عليه بلغ المقدار أو زاد. والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في حريسة جبل حتى يأويها المراح، وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا مختلس، وأجمعوا على ذلك. وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز. وقال أهل الظاهر وبعض أهل الحديث وأحمد بن حنبل في رواية عنه كل سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز، لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار ولم يذكر الحرز. والراجح هو اشتراط الحرز لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخصيص لعموم آية السرقة. كيف هذا الأمر؟ إنه في حاجة إلى توضيح أكثر وأكثر، لهذا لن يكون هذا في لقائنا في هذا اليوم، وإنما للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.